ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. المحاضرة التاسعة وخلق منها معارج القبول رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أنواع التوحيد إن شاء الله تعالى بإذن الله سنستوفي شرحه في هذه الفترة إن شاء الله. نعم، أي طبعا شرح الحفظ تمتحن شرح الحفظ لغاية فين؟ لغاية هنا. لكن الحفظ خليه سابق دائما، لا الحفظ لغاية ما أنت ما وقفت عند الشرح، يعني امتحنت الحفظ لغاية ما وقفت عند الشرح، لكن خليك أنت دائما سابق بالإيه؟ بالحفظ. هتيجي مرة تلاقيني مثلا شرحت 12 بيت، ومرة قعدت في البيت الواحد أكثر من محاضرة، فحسب الإيه؟ ما يحتاج الشرح أو ما يحتاج التوضيح والتفصيل. طيب احنا وقفنا فين في المرة السابقة؟ عند اثبات، قلنا في مسألتين تقرأهم مش كده؟ الرجل ذكر عدة مسائل في المرة السابقة مش كده؟ اخر ايه؟ اخر مسألتين. طيب وقفنا عند اثبات البصر والسمع لله عز وجل، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وهو الذي يرى دبيب الذر، الذر اللي هو النمل، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، أي يرى يرى الذر ويسمع دبيبه فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. هذا إثبات البصر والسمع لله عز وجل. يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في هذين البيتين إثبات البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات، وإثبات السمع له المحيط بجميع المسموعات. إثبات السمع المطلق لله عز وجل، وكذلك البصر المطلق لله عز وجل الذي لا يحده شيء. وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى، صفة السمع هي من صفة الذات، ثابتة بالعقل وثابتة بالنقل، ثابتة بالعقل وبالإيه؟ وبالنقل. وكذلك صفة البصر ثابتة بالسمع وثابتة بالعقل، وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى، وهما متضمن اسميه السميع البصير، يعني من أسمائه تعالى السميع والبصير، ومتضمن هذين الاسمين أسماء الله عز وجل تدل على ذاته بالتضمن والتطابق والإيه؟ والالتزام. فالسميع يتضمن صفة السمع، والبصير يتضمن صفة البصر. قال عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله كان سميعا بصيرا، كان وما زال سبحانه وتعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزل بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان عليها أزليا كذلك لا يزال عليها أبدي. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء أيضا هذا نفي، نفي المثلية مع إثبات السمع والبصر، يبقى هو إثبات مع تنزيه، إثبات مع تنزيه، ليس كمثله شيء تنزيه وهو السميع البصير إثبات. قال تعالى أيضا بعد ذلك الآيات، وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، وقال ابن عباس رضي الله عنهما أسمع دعاءكما فأجيبه وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تهتم، أي إنني معكما أسمع وأرى، فهذا سمع تأييد ورؤية تأييد، وقد يكون له السمع سمع تهديد، ها؟ أيحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، فهذا ليه؟ فهذا السمع يهددهم به، وهذا السمع يؤيدهم إيه؟ يؤيدهم به. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهي في جانب الحجرة ولا تسمع قول المجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم التي ظهر منها زوجها، وتقول الحمد لله الذي وسع سمعه ليه الأصوات، سمع قول المجادلة من فوق سبع سماوات وهي لم تسمعه وهي بجوارها في الغرفة وفي المكان. رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا، وأخرجه النسائي أيضا وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم. وفي رواية له البخاري عنها رضي الله عنها أنها قالت تبارك الذي أوعى سمعه، تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة أو خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك. تقول الحوار الذي دار بين المجادلة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى سمعه وأنزل قرآنا. نعم، طريف كتاب التوحيد تعليقا، وأخرج النسائي بن ماجه بن جرير وابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم الثاني رواه ابن ماجه، هيبة له يقصد أنه لابن أبي حاتم، ورواه أيضا ابن ماجه، ورواه أيضا ابن ماجه، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي على ذلك. طيب، وقال البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، وذكر خبر عائشة هذا معلق، خبر عائشة في قول الايه المجادلة. وروى عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا، إذا صعدوا إلى جبل أو إلى مكان مرتفع كبروا تعظيما لله عز وجل، إذا ارتفعوا فيذكرون ارتفاع الله تبارك وتعالى وكبرياءه فيكبرون الله تبارك وتعالى، وإذا نزلوا سبحوا، أي تنزيها لله عز وجل عن السفور. ففي كنا إذا علونا كبرنا، فقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا أو سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي من هو؟ أبو موسى رضي الله عنه. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا عبد الله بن قيس. إذا هنا هذا الحديث رواه عن أبي موسى، ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى أتى على عبد الله بن قيس فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. هذا رواه البخاري أيضا في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، ورواه مسلم أيضا. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه، يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع أصبعيه. قال ابن يونس قال المقرئ يعني إن الله سميع بصير، هذا لإثبات أو لتحقيق صفة السمع والبصر لله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ إن الله كان سميعا بصيرا ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها أي السبابة على عينه، تحقيقا لصفتي السمع لصفتي السمع والبصر لله عز وجل. قال أبو داود رحمه الله تعالى وهذا رد على الجهمية، أي أن ذلك إثبات لهاتين الصفتين ولتحقيق هاتين الصفتين. هذا الحديث رواه أبو داود وأيضا ذكره ابن حجر في الفتح وقال إسناده جيد، وأيضا رواه أبو داود في السنة في باب الجهمية وإسناده صحيح. طيب احنا ذكرنا قبل ذلك هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار وهو يتكلم عن صفتين من صفات الله عز وجل إن الله كان سميعا بصيرا ووضع أصبعه على أذنه والتي تليها على عينه. ذكرنا هل يجوز أن نشير ونحن نعلم الناس صفتي السمع والبصر لله عز وجل ونقول وكان الله سميعا بصيرا، هل يجوز أن نشير أم لا؟ أي تفضل. بس ها مش. وأولا أقول العلماء طائفة قالت لا يجوز وطائفة قالت يجوز وطائفة فصلت، يبقى علشان يبقى نعرف الأقوال ثلاثة. طائفة قالت لا يجوز حتى لا نوقع الناس في الايه في التشبيه، يظنون أن سمع الله عز وجل كسمعنا وأن بصر الله عز وجل كبصرنا، فإذا فعلنا ذلك أوقعناهم في التشبيه فلا نفعل ذلك، ويكون ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وطائفة قالت ثبت الحديث بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا وما لنا لا نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والخصوصيات لابد من ايه من دليل يثبت انها خاصه. نعم لابد الخصوصيه من ايه من دليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل فنفعل مثل ما ايه مثل ما فعل. وهناك من فصله قال ان خشيت ان يفهمك القوم خطا فلا تشير وان كانت الاشاره ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيد ذلك ما ثبت عن ابن مسعود ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، يبقى هذا لا تبلغه عقولهم فقد يكون إيه قد يكون فتنة لبعضهم يقع في التشبيه، فالأولى ألا إيه ألا كذا. وكذلك الأثر عن علي حديث الناس على قدر ما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعلى قدر ما يفهمه، فإن كانوا سيفهمون من ذلك تشبيها فلا تحدثهم به. وكما هو معلوم ليس كل ما هو حق يقال، فقد يخفى الحق خاشية أن يفهمه الناس فهما خاطئا أو يتكلوا. ولذلك أصل أن من الأحاديث ما يعني أسرها بعض الصحابة ولم يذكروها إلا عند موتهم تأثما خشية أن يموتوا وهم كاتمين لإيه وهم كاتمون لعب. فهذا القول قد يكون أولى الأقوال أن لكل مقام مقال، فإذا خشيت على الناس الوقوع في التشبيه فالحديث كان معك صحيح نفسه تعالى وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبتون أن الله هو السميع البصير ولا أنه يسمع ويرى ولا أنه يسمع ويرى يسمع ويبصر بسمع وببصر ولا أنه يسمع ويرى بسمع وببصر فرارا بزعمه من التشبيه بالمخلوقين على أساس أن الليه أن المخلوق يسمع ويبصر، فإذا قلت أن الإله يسمع ويبصر فقد شبهت الخالق بالإيه؟ بالمخلوقين، فيرد عليهم ويقال في كل صفة أثبتوها لله عز وجل فأيضا سيكون للمخلوق ها مثل هذه الصفة. فما الذي ستقولونه؟ تقول أن الصفة ليست كالصفة، فما قلته هنا قله هناك. وأدنى الأمور أثبت أنه موجود أم لا؟ والوجود يجمع بين الخالق وبين المخلوق، أثبت أنه موجود والخالق موجود أم لا؟ فإذا قالوا هذا الوجود وجود لا يقبل العدم، أما وجود المخلوق وجود يقبل إيه؟ العدم، وأنه كان لا شيء ثم خلقه الله عز وجل. فإذا أثبت وجودا للخالق وأيضا هناك وجود للمخلوق، فما الذي ستقوله في وجود الخالق؟ هتقول أن وجود الخالق ليس كوجود المخلوق. قل كذلك أن سمع الخالق ليس كسمع المخلوق، وأن بصر الخالق ليس كبصر المخلوق. أي هكذا نحن إذا كنا حنشير نشير بما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل توقيفية لا يدخل فيها باب القياس، لا يدخل فيها إيه؟ باب القياس. نشور إن الله في السماء، نعم أشار في السماء، إن الله عز وجل يقبض السماوات بيمينه ها، وينظر الصحابي إلى المنبر صلى الله عليه وسلم يقول أهو واقع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفعل مثل ما فعل، لا نتجاوز ذلك. لكن لو فتحنا الباب في كل إيه؟ في كل إشارة ها، يعني إن الله يضع قدمه في النار حتى تقول قط قط أرفع قدمي وأبين وأضع قدمي على شيء ها؟ أو كذا، لا، هذا الفتح هذا الباب مما لا شك سبب لمزلة، فنقف عند إيه؟ عندما وردت به النصوص ولا يفتح هذا الباب. ثم هذا الكلام لأبي داود رحمه الله تعالى أن الجهمية عطلوا صفتي السمع والبصر عن الله عز وجل فرارا بزعمهم من التشبيه بالمخلوقين، فنزهوه عن صفات كماله التي وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره، وشبهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر. قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام في دعوته أباه إلى الله عز وجل: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقد أثبتت الجهمية قبحهم الله حجة لعبادة العباد الأصنام وجوابا لإنكار الخليل أو لإنكار خليل الله وجميع رسله عليهم، فكان للكفار أن يقولوا: ومعبودكم أيضا لا يسمع ولا يبصر. فقول هؤلاء إيه؟ فقول هؤلاء الجهمية تعالى الله عما يقولون علوا كذا. وقالت المعتزلة: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، واضطردوا جميع أسمائه هكذا. فأثبتوا أسماء ونفوا ما تتضمنه هذه الأسماء من صفات الكمال، وهو عبارة عن إثبات للألفاظ دون المعنى. قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عليم بلا إيه؟ بلا علم. وهذا الكلام لا تقبله إيه؟ لا تقبله العقول ولا الفطر السليم. وهذا الله تعالى بفضله أهل السنة والجماعة لفهم كتابه، وآمنوا بما وصف به نفسه، وأقروا بما أخبر، ونفوا عنه التشبيه كما جمع تعالى بينهما في قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بهذا في إثبات صفتي السمع والإيه؟ والبصر لله عز وجل. ثم قال: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، في إثبات العلم لله عز وجل، أي ومما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عليم بعلم. ليه بيقول عليم بعلم؟ ما احنا قلنا عليم لابد أنه بيقتضي أنه صفة الايه؟ العلم، عشان يرد على المعتزل قالوا عليم بلا ايه؟ بلا علم. فأزال هذه الفقرة ردا على هؤلاء، قال: عليم بعلم، وأن علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات، ردا على من يقول أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا ولا رطب إلا في كتاب. أن الله فهذه دقائق يعلمها ربنا عز وجل. ومما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عليم بعلم، وعلمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات، وهو من صفاته الذاتية، وعلمه أزلي بأزليته. يبقى العلم من صفاته ذاته، وهو أيضا علمه أزلي بأزليته، وسرمدي أيضا بسرمديته، أي أنه أزلا وأبدا عليم سبحانه وتعالى. طيب أيضا يذكر الآيات التي تدل على أن الله تبارك وتعالى عليم بعلم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية، وقال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، هذا علم، يبقى عليم بعلم، يعلم ما في الأرحام ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، والله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، وهو أيضا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وأيضا يقول تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. أيضا يعني وغير ذلك من الآيات التي يعني يستطرد في ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لإثبات علم الله تبارك وتعالى المحيط الكامل بجميع المخلوقات. وأيضا يذكر بعض الأحاديث التي تدل على إثبات العلم لله عز وجل وأن الله تبارك وتعالى عليم بعلم. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن. الشاهد من دعاء الاستخارة فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، هذا هو موضوع الشاهد، وتعلم ولا إيه ولا، إثبات العلم لله عز وجل، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. وأيضا فيهما أي في الصحيحين من حديث تعاقب الملائكة بأطراف النهار، وفيه فيسألهم وهو أعلم بهم، فيسألهم هذا موضع الشاهد وهو أعلم بهم، إثبات الإيه؟ إثبات العلم لله عز وجل أنه أعلم بهم من أنفسهم. أيضا وقول الخضر عليه السلام كما في الصحيح يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. الله عز وجل علم موسى علما وعلم الخضر علما، وهذا لا يعلم علم هذا وهذا لا يعلم علم إيه؟ علم هذا، والله تبارك وتعالى علمه بعلم، فهذا يقتضي إثبات العلم لله عز وجل وأنه عليم بعلم. طيب قال إلى غير ذلك من الأحاديث، وكما أخبر الله تعالى عن علمه بما كان وما سيكون كذلك أخبر تعالى عن علمه بما كان، وكان الله بكل شيء عليم بما كان وما سيكون، كذلك أخبر عما لم يكن من الممكنات والمستحيلات لو كان كيف يكون، يعني الله عز وجل يعلم ما كان ما مضى وما سيكون، وما سيكون في المستقبل، وما لم يكن يعني الشيء اللي لن يكون سواء كان هذا الشيء ممكن أو هذا الشيء مستحيل، لو حدث كيف يكون، لو كان كيف إيه كيف يكون. فيقول مثلا في الممكن على تقدير وقوعه وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني يقول أنهم يقولون أن الكفار يقولون لولا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ملك يرون الملك معه ويسير معه وكذا، فيقول تبارك وتعالى هو قادر على أن ينزل الملك يسير معه، فقال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر أي لنزل العذاب من الله عز وجل ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا أي ولو أنزلناه ملكا لجعلناه رجلا أي في صورة إيه؟ في صورة بني آدم وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالله تبارك وتعالى لم يفعل ذلك، ولكن يقول لو فعلت ذلك ليكون ذلك، فهو يعلم بالشيء الممكن الذي لم يحدث لو كان كيف يكون، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، سواء كان ذلك معدوما أو سواء كان ذلك إيه؟ سواء كان ذلك مستحيلا أو سواء كان ذلك إيه؟ ممكن. المستحيل يقول تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. طبعا مستحيل أن تكون فيهما آلهة إيه؟ إلا الله، لكن لو كان هذا المستحيل لفسدت، لأن في المكان فيها رسالة بتفضل، لا عايز يحقق الحاجة ولا عايز يوقفها، فلا بد من التنازل، لا بد من الايه من التنازل. ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، فلا يرتضي مكان الكون إلا لله، واستحيل أن يكون الكون إلا به. كذلك كما يقول تعالى قل لو كان للرحمن ولد فهو العابدين، يعني يرد على هؤلاء يستحيل أن يكون الرحمن ولد، كن هو الله أحد الملك والمولد. فيقول لو كان هذا المستحيل كان لكن هو العابدين، العابدين لمن عز وجل على هذه الصفة، يعني هذا مستحيل. قل لو كان للرحمن ولد لكان النبي صلى الله عليه وسلم أول إيه؟ أول العابدين، أي لو كان هذا هذا مستحيل، لا يجوز. طيب، وانتهت الجميع من المعتزلة أن يكون لله عين إضافة إلى نفسه، إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الإيه؟ إلى الموصوف، يعني الصفة فاعلة بين الموصوف، يعني الصفة تكون مرتبة، ولا يريد أن تكون الصفة بين الموصوف. لو كانت الجميع أن تكون صفة العين مضافة إلى الله عز وجل، فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه، وأن أنزل لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيء علما، وحاربوا نصوص الكتاب والسنة وجميع سلف الأمة. وليس معبودهم هو العليم الكبير الذي هو بكل شيء عليم، وإنما يعبدون العابر له الذي لا حقيقة له ولا وجود. وليصفوه بما شاءوا فبعدا للقوم الظالمين. ثم ينتقل الشيخ إلى أبيات أخر، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. نعم. العلم الذي أضافه الله عز وجل إلى نفسه أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، والله عليم خبير. إيش هذا؟ الله عليم، يعني يضاف العلم إلى ذاته إلى نفسه سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أنه يوصف بأنه إيه؟ بأنه علم. ها؟ أيوة ماشي، إحنا بنقول بنضيف الإيه؟ بنضيف الصفة إلى الموصوف، مش الإضافة المضاف المضاف إليه، يعني بنلحق الصفة بالموصوف، مش معنى المضاف المضاف إليه. قال هو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه، وهو الغني بذاته، فله الغنى المطلق فلا يحتاج إلى شيء. الإنسان قد يكون غني بماله، قد يكون غني بجاهه، بسلطانه، غني في عشيرته وقومه، لكن غنى الله تبارك وتعالى لذاته لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج تبارك وتعالى إلى إيه؟ إلى شيء. فكل غني من المخلوقين غني بما في يده، لكن الغنى ليس ذاتي له، فإذا سحب ما في يده أصبح إيه؟ أصبح فقيرا، لكن الله تبارك وتعالى غني إيه؟ غني بذاته، له الغنى المطلق فلا يحتاج إلى إيه؟ لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى مال، ولا يحتاج إلى جاه، ولا يحتاج إلى عشيرة حتى يكون إيه؟ غنيا سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء، فله الغنى المطلق سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. وكل شيء رزقه عليه، أي لا رزق له سواه، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. يقول تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وذكر الآيات التي تدل على غنى الله عز وجل المطلق، ثم يذكر الأحاديث أيضا، وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا يدل على الغنى المطلق لله عز وجل. لو أن العباد جميعا إنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد وسألوا الله تبارك وتعالى وأعطى كل ذي مسألة مسألة ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فإذا أدخلت إبرة في البحر فكم تأخذ من الماء؟ لا تأخذ شيئا ولا تنقص من البحر شيئا، فلا ينقص من عند الله عز وجل شيء. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلبي أتقى أو اجتمعوا على أتقى قلبي عبد من عبادي ما زادت ما زاد عليه وكلنا مفتقر إليه. يقول تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وذكر الآيات التي تدل على غنى الله عز وجل المطلق، ثم يذكر الأحاديث أيضا، وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا يدل على الغنى المطلق لله عز وجل. لو أن العباد جميعا إنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد وسألوا الله تبارك وتعالى وأعطى كل ذي مسألة مسألة ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فإذا أدخلت إبرة في البحر فكم تأخذ من الماء؟ لا تأخذ شيئا ولا تنقص من البحر شيئا، فلا ينقص من عند الله عز وجل شيء. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلبي أتقى أو اجتمعوا على أتقى قلبي عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي شيئا، أو ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوض. يعني كذلك هؤلاء لو اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عباد الله عز وجل ما زاد ذلك في ملك الله شيء، وكذلك لو اجتمعوا على أفضل قلب ما نقص ذلك من إيه؟ من ملك الله عز وجل شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا إيه؟ إلا نفسه. طيب، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأ لا تغيبها نفقة سحاء الليل والنهار، أي تنفق بالليل والإيه والنهار، تعطي بالليل والنهار. أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض إنه لم يغب ما في يمينه. كل هذه الأحاديث التي ذكرها تدل على الغنى المطلق لله عز وجل. ثم ينتقل الشيخ في الكلام عن صفة الكلام لله عز وجل. يعني سرنا مع الخضر، حديث الخضر مع موسى عليه السلام وأنا على علم من علم الله علمنيه إياه، هذا يدل على أن الخضر نبي، والقول أنه ولي قول ضعيف. من قال لك هذا؟ يعني أنه على علم من علم الله أعطاه الله سواء كان وليا أو سواء كان نبيا، أعطاه هذا العلم ولي أو نبي. من قال إذا فضل الله عز وجل عبدا من عباده بعلم على غيره أن هذا يعني أنه نبي؟ يعني أنه نبي. وبعدين لا تقول قولا مجردا هكذا، لا بد أن تنقل أقوال أهل العلم في الإيه في المسألة. أيضا سؤال آخر يقول هنا المعدوم ليس بشيء على الصحيح، كيف ذلك وهو ممكن الوجود؟ المعدوم ليس بشيء على الايه على الصحيح. المعدوم ليس بشيء على الصحيح. احنا ذكرنا هذه لما تكلمنا على القدرة مش كده، قلنا ان ايه الممتنع لذاته، الممتنع لايه الممتنع لذاته هذا ليس بشيء على الايه على الصحيح. لكن المعدوم هل هو شيء او ليس بشيء؟ طب المعدوم هذا اما انه يكون شيء في الاذهان فهو شيء، شيء في الذهن كما كتب الله عز وجل مقادير العباد قبل ان يخلقهم، وكما قدر الله عز وجل اشياء لم تكن في الوجود لكنها ستكون في هذا الشيء وتصنفه هي معدومه الان لكنها ستكون، فنقول انها غير موجوده في الخارج لكنها موجوده في الارواح، هذه هذا تسمى ايه؟ تسمى شيء. نعم. وتصح ان توجد. نعم. وتصح ان ايه ان توجد. اما المستحيل وهذا الذي لا نسميه ايه لا نسميه شيء لا في الذهن ولا في الايه ولا في الخارج. اما المعدوم ليس بشيء في الخارج، اما في الذهن فهو شيء باعتبار انه ممكن الايه ممكن الوجود. فالذي ذكرناه هنا ان علم الله عز وجل ها يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون من المستحيلات، وذكرنا مثال للمستحيلات ان يكون الها ها مع الله كده، لو كان فيهما الهة الا الله لايه لفسدتا، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابد، قول الله تعالى على لسان الرسول عليه الصلاه والسلام. فهذه المستحيلات، لكنها لو قدر وجود هذه المستحيلات بغض النظر بقى احنا بنسميها شيء او ما بنسميها شيء هذه قضيه اخرى، لو قدر وجود هذه المستحيلات فالله عز وجل يعلم ما سيكون، يعلم ما يعلم ما سيكون. وكما ذكرنا يجوز ضرب المثل بالمستحيل كما في هذه الايه في هذه، وان كان هذا الامر يستحيل وجوده انما يجوز ضرب المثل به للتقريب ذلك الى الايه الى الافهام، ها بقول الله تعالى لرسوله الذي عصمه لئن اشركت لا يحبطن عمله، ومستحيل ان الرسول يشرك بالله عز وجل لانه معصوم لانه يمع. لكن لو حدث حتى لو كان رسول لحدث عمله فغيره من بني من باب قضية تانية، دي قضية تانية أنا ذكرت أن هذه قضية. طيب كلام الله عز وجل يقول كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، أي ومما أثبته هنا إثبات الكلام لله عز وجل، إثبات صفة الكلام لله عز وجل. يقول كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليم. طيب يقول حافظ أحمد حكمي أي ومما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تكليمه عبده ورسوله موسى ابن عمران بدون واسطة، بدون واسطة الرسول بينه وبينه، بل أسمعه كلامه الذي هو صفته اللائقة بذاته كما شاء وعلى ما أراد. قال الله عز وجل في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، منهم من كلم الله، والله عز وجل هو الذي كلم الرسل، من الرسل من كلمه الله عز وجل كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما بالمصدر الذي يثبت حقيقة الايه الكلام، كلم الله عز وجل موسى كلاما ايه كلاما حقيقيا. فهنا أتى أن الله عز وجل تكلم ونادى كما قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، الله عز وجل نادى وتكلم وقال أيضا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وكما قال تعالى إذ نادى ربك موسى، فكل هذا يدل على أن الله عز وجل يقول وينادي ويتكلم، والنداء لا يكون إلا بصوت، فدل على أن كلام الله عز وجل بصوت، وكذلك تكلم فهذا الكلام يتكون من حروف، فلا بد أن الله عز وجل تكلم بحرف وتكلم بصوت يسمعه من قبل كما يسمعه من بعد. ونسخ الفعل من حديث احتجاج آدم وموسى عليهم السلام عند ربهم ويقول قول موسى قول آدم لموسى أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه أنا وبعشاء اصطفاك برسالاته وبكلامه النبي عز وجل كلامه الحقيقة لقد أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبده موسى بكلامه واختصه بإخراعه لله بدون واسطة وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليما وأخبرنا تعالى بما كلمه به يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم فأخبرنا بما كلمه بما كلمه به ومن الموضع الذي كلمه فيه وبعضهم من الشجرة وكذلك بين الباب الذي كلمه فيه لما جاء موسى بميقاتنا وكلمه ربه وأخبرنا تعالى بما كلمه به وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك في أصح الروايات فأي كلام أفصح من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأي بيان أوضح من بيان الله ورسوله وبأي برهان يقنع من لم يقنع بذلك فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون لما الله عز وجل ينادي ويقول ويتكلم وفي الأحاديث تبين ذلك ولما يأتي هذا يقول أنه لا يتكلم فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وفي هذا أعلى دلالة وأعلى دلالة وفي هذا أعلى دلالة وأبينها وأوضحها على ثبوت صفة الكلام لربنا عز وجل وأنه يتكلم إذا شاء بما شاء وكيف يشاء وأيضا ومتى يشاء لأن الكلام صفة ذات وصفة إيه؟ وصفة فعل صفة ذات باعتبار أصله وصفة فعل باعتبار إيه؟ أحاده فيتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى أسمعه موسى عليه السلام كيف شاء وعلى ما أرى وقد ثبت بالكتاب والسنة والسنة نداؤه الأبوين عليهما السلام إذ يقول وناداهما ربهما يبقى الله عز وجل نادى والنداء يكون بصوت ولا بغير صوت بصوت ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين أيضا في الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان إذا سيكلمه ربه خلاص إذا كلام حقيقي يفهمه العبد على أي لغة كان على أي وضع كان ليس بينه وبينه إيه؟ ترجمة وفي البخاري تعليقا عن جابر عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال أو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان أو ها نص صريحه يناديهم بإيه؟ بصوت فالله عز وجل ينادي بصوت يسمعه ومسموع بصوت أيضا إيه؟ مسموع يسمعه من قرب كما يسمعه من إيه؟ من بعد يقول أنا الملك أنا الديان نعم نعم هذا الحديث صحيح هذا الحديث الذي ذكره البخاري تعليقا ذكره في كتاب التوحيد في باب ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له ووصله البخاري في خلق أفعال العباد وفي الأدب المفرد وهو عند أحمد في مسنده وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على إيه؟ على ذلك وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل قال عنه الحافظ صدوق في حديث هلين وجزم ابن حجر أن إسناده صالح في فتح الباب إسناد الحديث إيه؟ صالح في الفتح وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في مسند الإيه؟ الشاميين وتمام في فوائده وإسناده صالح عليه. نعم ماشي ما كل هذا خلاص يثبت مع كل هذه الصحة نعم يثبت اسم الدين لله عز وجل طيب أيضا وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال ما قالت هذا مقام العائذ بك هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك الحديث الشاهد من الحديث إيه؟ فقال يعني الله عز وجل تكلم فقال ألا ترضين، قال للرحم ألا ترضين، فقال بتكلم بقول وتكلم بكلام ونادى بإيه ونادى بصوت. يعني هو يذكر أحاديث طبعا فيها فوائد جمة، لكن هو المقصود من ذكره لهذه الأحاديث مع الاستطراد فيها ذكر أن الله عز وجل تكلم وقال ونادى إلى غير ذلك مما يدل على أن الله عز وجل تكلم حقيقة لإثبات صفة الكلام لله عز وجل. فقد يأتي الحديث في أكثر من موضع، يأتي به في مواقف القيامة، ويأتي به في صفة الكلام، ويأتي به في صفة السمع، ويستدل من كل مقطع من الحديث على ما على ما يراد. طيب، وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك. أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. طبعا الحديث في الصحيحين، والشاهد من الحديث يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا، يقول هذا هو موضع الشيء من كل الحديث، يريد الشيخ أن يستدل أن الله عز وجل يقول، وإن كان الحديث حيستدل به على أن ليه على أن التوحيد ينبي العبد وعلى الميثاق وعلى غير ذلك من الإيه من الأمور الأخرى التي يستدل عليها من الحديث، لكن الشاهد من الحديث الذي يريده الشيخ هنا وأن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا. طيب، ثم قال ولو ذهبنا ننقل الأحاديث في قال الله ويقول ويتكلم وينادي ونحو ذلك لطال الفصل، وفيما ذكرنا كفاية. يعني كل اللي يريده من ذكر الأحاديث دي عشان قال الله يقول يتكلم ينادي، ها، لإثبات أن الله عز وجل يتكلم حقيقة. طيب، قال وفي هذه الآيات والأحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكر، ها، كلها شاهدة بأن الله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته، أن الله عز وجل لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة يسمعه من يشاء من خلقه أو يسمعه من يشاء من خلقه، وأن كلامه قول حقيقة كما أخبر وعلى ما يليق بعظمته كما قال تعالى والله يقول الحق، وقال تعالى سلام قول من رب الرحيم، وكما قال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل، والقرآن كلامه تعالى. يبقى هنا ويتكلم عن صفة الكلام بس، ثم بعد ذلك يعرج عليه على القرآن، مع أن القرآن كلام، وإذا أثبتنا صفة الكلام يبقى أثبتنا أن القرآن كلامه، لكن يفرد العلماء القرآن بالذات بأن القرآن كلام الله عز وجل بعد إثبات صفة الكلام لله عز وجل، للفتنة والمحنة التي مرت بالأمة الإسلامية في القول بخلق في القول بخلق القرآن. يقول والقرآن كلامه تعالى تكلم به حقيقة كما شاء، وهو من فاتحته إلى خاتمته شاهد بذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه قريبا. وكلامه تعالى صفة من صفاته من لوازم ذاته، يبقى الكلام صفة ذاتية وصفة كمان قال من أن الصفة فعلية أيضا، كلام صفة ذاتية. فقال وكلامه تعالى صفة من صفاته أو من لوازم ذاته، والصفة تابعة لموصوفها، فصفات الباري تبارك وتعالى قائمة به أزلية بأزليته باقية ببقائه، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تجدد له صفة لم يكن متصفا بها، ولا تنفد صفة لم كان متصفا بها، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. عايز يقول ما زال متكلما، كان متكلما وما وما زال متكلما أبدا وازل. طيب، قال كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. كلامه جل عن الإحصاء، كلام الله عز وجل لا حصر له، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر طلق فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت، أي الأقلام والبحار، وليس القول منه فان، ويبقى أيضا كلام نازل. نعم. ولم يزل بخلقه عليم. ما يعني هي ميزان البيت لأنه بيتكلم عن صفة العلم، ها؟ عليم بخلقه وتكلم عن صفة العلم قبل ذلك. فلم يتعرض لشرحها أنه أتى بها لوزن الايه؟ لوزن البيت. قال تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا، يعني البحار دي كلها حبر للكلمات التي تكتب. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بمثله ومثله ومثله ومثله، فكلمات الله عز وجل لا تفنى. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. طيب، فيقول تعالى: لو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا وأمده سبعة أبحر معه، فكتبت بها كلمات الله تعالى الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفذ ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا. وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغ، ذكرت السبعة على وجه الايه؟ على وجه. وعادة العرب تذكر هذا العدد على وجه الايه؟ المبالغة، سبعة وسبعين، ها؟ على وجه المبالغة لا على وجه التحديد. نعم. كلماته، كلمات الله عز وجل، كلماته هي ما تتعلق بأحكامه وأسمائه، ها؟ وصفاته. يعني كلمات الله عز وجل ما هي أحكامه وهي أوامره تبارك وتعالى، وكذلك هي صفاته وهي أسماؤه، ها؟ صفات فعله وصفات ذاته. فهذه لا حصر لها ولا نفاد إيه؟ ولا نفاد لها. قال: فكتبت بها كلمات الله تعالى، قال هي الكلمات إيه؟ الدالة على عظمته وصفاته وجلاله وأوامره وحكمته إلى غير ذلك، لتكسرت الأقلام ونفذ ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا. ثم قال أيضا، ذكر الأحاديث عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمه. رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. الشاهد أنه إيه؟ قال من بعدها إيه؟ أربع كلمات لو وزنت بما قلت، ها؟ منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد، هذا موضع الشاهد، ومداد إيه؟ كلمات، ومداد كلماته لا حصر لها ولا حد لها ولا فلا. نعم. كلمات الله عز وجل كل ما قاله، كلمات الله عز وجل كل ما قاله، سواء كانت ما تتعلق بأوامره وبأحكامه وبأسمائه وصفاته، فكلها كلماته عز وجل. قال أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر أو جبار ولا متكبر. تعوذ بكلمات الله ليه؟ بكلمات الله التامات التي لا يجوزهن جبار ولا إيه؟ متكبر. يعني بيتعوذ بكلمات الله عز وجل، ها؟ يعني يتعوذ بصفة من صفات الله عز وجل أنه يتكلم، وأن الله تبارك وتعالى يعيذه من الشرور كلها. قال: والأحاديث في الباب كثيرة. يعني يقسم هذه الكلمات تقسيم. والأحاديث في الباب كثيرة، والمقصود أن كلمات الله باقية لا تنفد أبدا, لا تنفد أبدا, تامة لا تنقص أبدا, وذلك لأن كلامه صفته وليس من صفاته شيء ينفد. نعم, كلماته باقية لا تنفد. ليه؟ لأن كلامه صفته, وصفات الله عز وجل لا تنفد. نعم. أنا أمسيت, أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر, بار ولا فاجر, بعض الرات جبار ولا متكبر. لم يروى بهذا اللفظ في الصحيح والسنن, ها, والذي في مسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما إيه؟ من شر ما خلق. نعم, لكن رواه النسائي في الايه, لم يرى بهذا اللفظ في الصحيح ولا السنن, والذي في مسلم والسنن اعوذ بكلمات الله التامه من شر من ايه, من شر ما خلق. والاحاديث في الباب كثيره, الشاهد من هنا اثبات ان ايه, اثبات كلام الله عز وجل, وان كلام الله تبارك وتعالى لا ينفذ لان كلامه صفته وليس من صفاته شيء. ولذا أخبرنا تعالى أن جميع أشجار الأرض لو كانت أقلاما والبحار وأضعافها مدادا يكتب بها كلماته لنفذت كلها وكلماته باقية لا تنفذ, وذلك لأن الأشجار والبحار مخلوقة والمخلوقات من لازمها النفاد والفناء, وكلمة الله عز وجل صفته وليس من صفاته شيء نفنى, بل هو الباقي بأسمائه وصفاته أزلا وأبدا, كل شيء هالك إلا وجهه, له الحكم وإليه ترجع. ثم يعاننا شيخ هنا أو يتكلم عن أن كلام الله عز وجل ليس مخلوق, أن كلام الله عز وجل في كتابه هو عين كلامه ليس بمخلوق, والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى, والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل, القول في كتابه المفصل أي في القرآن بأنه كلامه المنزل. بعد ما تكلم عن صفة الكلام هنا يثبت أن القرآن إيه؟ كلام الله عز وجل. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفتر, والذي نعتقده وندين الله به في شأن كتابه المفصل أي في شأن القرآن وصفة الله تعالى بذلك, قال عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير, لأنه كلامه حقيقة حروفه ومعانيه, حروفه من الله عز وجل وأيضا معانيه من الله تبارك وتعالى. يقول تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله, فهذا القرآن هو كلام الله عز وجل إلى غير ذلك من الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الذي رواه أبو داود وقال الحاكم صحيح ولم يخرجاه وفقه الذهبي على ذلك, نعم, هذا الحديث, الحديث الشاهد من حديث أبي أمامة, نعم, هو الحديث إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه, يعني القرآن, رواه أبو داود والحاكم وصححه, ورواه الترمذي أيضا في فضائل القرآن كلهم من حديث عبد الرحمن بن مهدي لكنه مرسل, وروى موصولا من طريق ابن مهدي أيضا عند الحاكم وفي البيهقي أو عند البيهقي في الأسماء والصفات من حديث أبي ذر, وقال الحاكم صحيح ولم يخرجه وافقه الذهبي, وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية لكن من حديث عقبة بن عامر, وللحديث شاهد أيضا لكن عبد الله بن صالح كثير الغلط, وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة وفيه وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه, بمثل ما خرج منه, أخرجه الإمام أحمد في مسنده أيضا لكن في سنده بكر بن خنيس صدوق له أغلاط, يعني الحديث ضعيف مجمل القول في الحديث أنه إيه؟ أنه ضعيف. نعم نعم, هو سيدنا أبو داود ورواه الحاكم والترمذي, ها لا موجود, موجود عن الترمذي وذكر الحاكم والبيهقي وكل اللي هو ذكره شيخهم. قال وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي, هذا رواه عبد الله في السنة, عبد الله بن أحمد في السنة ورجاله ثقات, أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي. الشاهد إيه؟ قول كلام ربي كلام ربي، يبقى هذا المصحف هذا القرآن هو كلام الله عز وجل. وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وهذا فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن إيه أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدي إيه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن أحسن الحديث كتاب الله في إيه في رواه البخاري في صحيح إن أحسن الحديث كتاب الله. الشاهد أن هذه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن القرآن كلام الله تعالى تكلم به حقيقة، وأنه هو الذي قال تبارك وتعالى ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام راء إلى آخر الحروف المقطعة في أوائل الآيات، أي أنه تكلم بالحرف، تكلم بالإيه؟ تكلم بالحرف، وليس كلام الله المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني، بل حروفه ومعانيه عين كلام الله. يعني الله عز وجل تكلم القرآن بحروفه ومعانيه. طيب نزيد هنا حاشية خارج كلام الشيخ، القرآن كلام الله تعالى حروفه ومعانيه، حروفه ومعانيه، هذا مذهب أهل السنة. وليس كلام الله عز وجل الحروف دون المعاني، ليس كلام الله عز وجل الحروف دون الإيه؟ المعاني. الذين قالوا إن كلام الله عز وجل هو الحروف دون المعاني هم المعتزلة والجهمية، يقولون إن الكلام ليس معنى يقوم بذاته تعالى، بل هو شيء من مخلوقاته السماء والأرض والناقة والبيت وما أشبه ذلك، فليس معنى قائما بنفسه، فكلام الله عند هؤلاء حروف خلقها تعالى وسماها كلاما له، كما خلق الناقة وسماها ناقة الله، وكما خلق البيت وسماه بيت الله. ولهذا كان الكلام عند هؤلاء أي عند الجهمية والمعتزلة هو الحروف، لأن كلام الله عندها وأرض الله وسماء الله هذه إضافة خلق وإضافة تشريف، فقالوا أضاف الكلام إلى نفسه إضافة تشريف فهو مخلوق، والإضافة إضافة تشريف. هذا كلام هؤلاء كلام الجهمية والمعتزلة، وهو كلام باطل، والله عز وجل تكلم بحرف وتكلم بصوت حقيقة. وقال آخرون أيضا ليس كلام الله المعاني، وليس كلام الله المعاني دين الحروف، بعضهم أنك قالوا أن الكلام هو المعاني، المعاني التي في النفس، وهذا قول الأشعرية والكلذي أن الكلام هو الإيه؟ هو المعاني دون الحروف، فكلام الله عند هؤلاء معنى في نفسه ثم خلق أصواتا وحروفا تدل على هذا المعنى، إما عبارة أو حكاية كما يقولون، كما سيأتي تفسير إيه العبارة والحكاية. فيقولوا أن هذا إيه؟ هذا الكلام فقط إيه كلامين، ما عندهمش أنه بيتكلم بصوت ولا حرف، لا يثبت الأشعرية لا صوت ولا حرف، لكن يثبتون الكلام كلاما نفسيا فقط، أي يثبتون المعاني، معاني هذا الكلام في النفس، لكن ما خرجت بصوت ولا تكلم بحرف، لا يثبتون الحروف. كلام الله كلام الله النفس عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، التفصيل ثاني يعني. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ذكرنا أننا إذا أنكرنا أن الله يتكلم فقد أبطلنا الشرع وأبطلنا القدر. أبطلنا الشرع كيف؟ لأن الرسالات إنما جاءت بالوحي، وكلام الله عز وجل مبلغ إلى الرسل بالإيه؟ بالوحي، فإذا نفينا الكلام انتفى الوحي، وإذا انتفى الوحي انتفى الشرع، دول حتى إيه؟ يعني بينفوا الشرع بنفيهم صفة الكلام لله عز وجل. أما نفي القدر فلأن الخلق يقع بإيه؟ بأمره عز وجل بقوله كن فيكون، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلما حينفوا أنه يتكلم يبقى معنى ذلك أنهم نفوا إيه؟ نفوا التقدير، كما نفوا قبل ذلك الإيه؟ كما نفوا قبل ذلك الشرع. أيضا زيادة التفصيل في هذا الكلام كما يقول الإمام عبد الله بن يوسف الجوين والد إمام الحرمين رحمه الله تعالى في كتابه العلو والفوقين، يقول أما مسألة الحرف والصوت فتساق هذا المساق، فإن الله تعالى قد تكلم بالقرآن المجيد بجميع حروفه، فقال تعالى ألف لام ميم صاد وقاف ونون إلى آخر الحروف المقطعة في إيه؟ في أوائل الآيات، الله عز وجل تكلم بحرف، وكذلك تكلم بصوت كما جاء في الحديث فينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من إيه من طر. وكذلك كما في الآيات والأحاديث الكثيرة أن الله عز وجل ينادي ويتكلم ويقول. وفي الحديث لا أقول ألف لا ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم إيه ومن حرف. فأقول الجويني رحمه الله تعالى فهؤلاء ما فهموا من كلام الله تعالى إلا ما فهموه من كلام المخلوقين، فقالوا إذا قلنا بالحرف يعني إذا أثبتنا أن الله يقول بحرف ويتكلم بحرف فإن ذلك يؤدي إلى القول بالجوارح واللهوات، يعني لابد إن احنا قلنا أنه إذا تكلم بحرف نثبت أن هناك جوارح ولهوات، يعني جوارح يعني لازم يكون في لسان وأسنان ولها عشان يطلع الحرف، عشان الحروف عندنا ما بتطلعش إلا مثلا حروف حلق وحروف الايه التي تخرج من الشبق والتي تخرج من ايه من طرف الفم، يعني الحروف ايه لها مخارج، وهذه المخارج تتعلق بالجوارح تتعلق باللسان تتعلق بالايه بالحلق وتتعلق بالاسنان الى غير ذلك وتتعلق بالشفتين، فلا بد من اخراج هذه الحروف من وجود الايه الجوارح. فان عند هؤلاء إن أثبتوا أن الله عز وجل يتكلم بحرف عند هؤلاء يقتضي ذلك أن نثبت له الجوارح، أي أن نثبت له هذه الأبعاد، والله عز وجل منزه عن هذه الإيه عن هذه الأبعاد فينزهوه عن أنه إيه يتكلم، لأن الكلام عندهم لا يصدر إلا بإيه بهذه الجوارح. هذا قال كلام شيخ هؤلاء ما فهموا من كلام الله تعالى إلا ما فهموه من كلام الإيه المخلوقين، إذا قلنا بالحرف فإن ذلك يؤدي إلى القول بالجوارح واللهوات. اللهوات هي جمع لها وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى إيه في أقصى طرف الحلق حتى في وكذلك إذا قلنا بالصوت أدى ذلك إلى الحلق والحنجر، لو قلنا أنه يتكلم بصوت يبقى لازم يكون في حلق ولازم يكون في حنجر عشان يكون في إيه صوت، فعملوا بهذا من التخبيط كما عملوا فيما تقدم من الصفات، قالوا علشان ينزل لازم يكون جسم واحنا ننفي الجسمية ايه عن الله عز وجل، وعشان يستوي لازم يكون جسم فينفون عنه ليه للسواء، عشان يضحك لازم يكون هناك فم ها، وعشان يغضب لازم يكون هناك قلب، والى غير ذلك مما اتفكوه ها، وقال انه لا بد من وجود ذلك عشان نثبت الصفر، وهذه مستحيلة يبقى نؤول الصفر. فقال هذا الذي ايه تبعوه في سائر الايه تبعوه في سائر الصفر. قال والتحقيق كما يقول الجويني رحمه الله تعالى وان الله تعالى تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته، فإنه قادر، والقادر لا يحتاج إلى جوارح ولا إلى لهوات، القادر لا يحتاج إلى جوارح ولا إلى لهوات. ربنا سبحانه وتعالى مش خلى الشجرة تتكلم، تكلم الجذع وأن أم لا، هل له جوارح هل له لهوات؟ الريكوردر ده مش يتكلم للسان لسنان لجوارح، طيب مين اللي أنطقه بيتكلمه من غير جوارح ولسان ولا أسنان؟ الذي أنطقه ها قادر سبحانه وتعالى أن يتكلم بغير جوارح وبغير لهوات وبغير ما أتفكوه هذا. وليس لنا أن ندخل في الكيفية، إن الله عز وجل تكلم تكلم كلام حقيقي، ولا يقتضي ذلك أن احنا نثبت لها ولا حنجرة ولا لهوات ولا غير ذلك مما إيه مما يقولها. قال والتحقيق أن الله عز وجل تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته، فإنه قادر، والقادر لا يحتاج إلى جوارح ولا إلى لهوات، وكذلك له صوت يليق به يسمع ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس إلى الحلق والحنجرة، فكلام الله كما يليق به وصوته كما يليق به، ولا ننفي الحرف والصوت عن كلامه سبحانه لافتقارهما منا إلى الجوارح، عشان إحنا ما نقدرش نطلع صوت إلا لو كان في حنجرة أو كان في حلق، ما عندناش حنجرة ما فيش صوت، ما فيش حلق ما فيش إيه صوت، فهم ما ينفوا الكلام عن الله عز وجل لافتقارنا نحن إلى هذه الجوارح ليخرج إيه صوت، واقتضوا أن أي صوت يخرج لازم يكون في حنجرة ولازم يكون في لازم يكون في حلق، فإن ذلك في جناب الله عز وجل لا يفتقر إلى ما يفتقر إليه إليه الخلق. قال الجوين رحمه تعالى وهذا ينشرح الصدر له، هذا ينشرح الصدر له هو إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه دون تدخل في عناء هذا التأويل وهذا الكلام اللي الذي يخرجك عن حقيقة الأمر، هذا ينشرح الصدر له ويستريح الإنسان من التعسف والتكلف بقوله هذه عبارة كذا، وكما يقولون هذه حكاية إيه؟ هذه حكاية كذا. طيب يقول أيضا فإذا قيل هذا الذي يقرأه القارئ، ودي نقطة هتيجي تاني هنا يعني تكملة لكلام الشيخ، استحسن نؤجلها لما نأتي الكلام الشيخ هنا. طيب نرجع إلى كلام الشيخ هنا. خلاص فعرفنا فهذه النصوص من الكتاب والإيه والسنة وإجماع الأمة على أن القرآن كلام الله عز وجل إيه حقيقة، تكلم به حقيقة، وأن هذه الأحرف ألف لام ميم والحروف المقطعة في أوائل الإيه في أوائل الصور هي كلامه، وليس كلام الله عز وجل المعاني دون الحروف، فقول مين الأشعرية والكلابي مش كده، ولا الحروف دون المعاني فقول الجهمية والمعتزلة، بل حروفه ومعانيه عين كلام الله عز وجل. قال المنزل، أنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، المنزل عايز يقول أن هذا القرآن منزل من عند الله. وأذكر الآيات التي تدل على تنزيل هذا الكلام من الله عز وجل، نزل من الله ولم يخلقه الله عز وجل. يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية، وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، إنا أنزلنا إليك أنزلنا. أيضا وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. طيب إلى غير ذلك أيضا، وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد يضل ضلالا بعيدا. هنا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، النزل في القرآن. وقال في التوراة والإنجيل وما أنزل من قبل قال أنزل، والفرق بين نزل وأنزل أن نزل لم ينزل دفعة واحدة لكنه نزل منجم، أنزله إلى السماء الدنيا دفعة واحدة ثم بعد ذلك أنزله منجما على حسب الوقائع والإيه والأحداث، فهذا الكتاب نزله على الرسول. أما الكتب الأخرى أنزله أي مرة واحدة على الإيه على الرسول. وذكر الآيات التي تدل على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل. قال والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته يشهد بأنه كلام الله وتنزيله، وقصصه وتعليمه وألفاظه ومعانيه وإيجازه وإعجازه يرشد إلى أنه كلام الخالق عز وجل وصفته، وأنه لا يستطيع للبشر الإتيان بصورة من مثله، وقد أقر بذلك كل عاقل حتى المشركون، كما قال أكفر قريش الوليد بن المغيرة لما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فرجع إلى قومه، فقال أبو جهل قل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له، قال وماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم من رجل أعرف بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغرق أسفله وإنه لا يعلو ولا يعلى وإنه لا يحطم ما تحته، قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، قال قف حتى أفكر فيه، فلما فكر قال إن هذا إلا سحر يؤثر، فأنزل تبارك وتعالى قوله فذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى آخر الإيه الآيات التي قال فيها إن هذا إلا إيه إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر إلى آخر الآية. نعم الأثر الأثر يقول هذا نعم هذا حديث أخرجه الحاكم وحديث الإسناد صحيح الإسناد على شرط البخاري صحيح الإسناد وافقه الذهبي على ذلك وقال المحقق هنا وهو كما قال. قال ونحن وجميع أهل السنة والجماعة يقول حافظ أحمد حكم رحمه الله تعالى ونحن وجميع أهل السنة والجماعة نشهد الله الذي أنزله بعلمه وشهد به ونشهد ملائكته الذين شهدوا بذلك ونشهد رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه وبلغه إلى الأمة نفس الكلام نشهد رسوله كما قال في مسألة العيه في مسألة العلو طيب ونشهد جميع المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا به أن مؤمنون مصدقون شاهدون بأنه كلام الله عز وجل وتنزيله وأنه تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا. نعم هنا ذرني ومن خلقت وحيدا لا يذرني لا هي ذرني ومن خلقت وحيدا. طيب قال وأنه تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا. يقول ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. حكاية عن كلام الله الكلابية دول قالوا هو حكاية عن كلام الله والأشاعرة قالوا هو عبارة عن إيه؟ عن كلام الله. بل نقول هو عين كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه. إيه الفرق بين الحكاية والعبارة بين قول الكلابية وقول الأشاعرة؟ أن الحكاية هي المماثل يعني كأن هذا المعنى الذي هو الكلام حكي يعني كما يقولون بمرآة أو حكي بآلة يعني كما يقولون كما يحكي الصدى كلام المتكلم كما يحكي الصدى كلام الايه المتكلم أو كما يحكي التسجيل كلام الايه المتكلم. يقولون هذا الكلام حكي بآلة حكي بايه والتسجيل ده مخلوق والمراية مخلوقة أو الصدى هذا مخلوق. فيقولون أن هذا الكلام عبارة عن ايه عبارة عن كلام نفسي هو الأصل فيه أنه كلام إيه؟ نفس لكن الله عز وجل إيه؟ يعني جعله أو أخرجه كالآلة التي تخرج الكلام أو كصدى الصوت أو ما شبه يعني معنى ذلك أنهم ينفون أنه تكلم بصوت أنه تكلم بإيه؟ بحرف. دول الذين قالوا أنه إيه؟ أنه عبارة يعني أو حكاية عن كلام الله عز وجل. أما العبارة فيعني أنه تكلم أو عبر بالكلام عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقت يعني خلق حروفا وخلق أصواتا تعبر عما في نفسه لكن هو ما تكلم بحرف ولا ما تكلم بإيه بصوت. يعني كل دليل نفي الحرف والصوت كما ذكرنا كلام الجويني أنهم يزعمون أن ذلك سيكون إيه تشبيها وينزهون الله عز وجل عن إيه عن التشبيه بزعمه فأدى ذلك إلى نفي صفة الإيه الكلام الحقيقي عن الله عز وجل. طيب ثم قال الشيخ بل الكلام الذي تكلم به ربنا عز وجل هو عين كلامه حروفه ومعانيه نزل به من عند الله الروح الأمين على محمد خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وكل منهما مبلغ عن الله عز وجل. كل منهما مبلغ عن الله يعني جبريل مبلغ عن الله والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. فجبريل سمع من الله عز وجل القرآن ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه إياه وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وبلغه للصحابة والصحابة بلغوه لمن بعدهم من بعدهم ومن بعدهم بلغوه لمن بعدهم وهكذا إلى أن وصلنا للقرآن. فالقرآن في الأصل هو كلام الله عز وجل ثم بلغ إلينا بلغ إلينا. والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. الكلام يضاف لمين؟ لصاحبه لصاحبه الذي قاله إيه؟ مبتدئا لا من قاله مبلغا مواديا كما ذكرت لما أقول مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كلامه من هذا؟ من الذي يبلغه؟ المبلغ الذي يبلغ هذا الكلام. لكن الكلام ينسب إلى من قاله إيه؟ مبتدئا. لما أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كلام من هذا؟ كلام الله عز وجل. فالكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا إيه مردي. هذا المبلغ ما هو إلا رسول يبلغ كلام المرسل، يبلغ كلام المرسل. فالرسل ما هم إلا مبلغون لكلام الله عز وجل. فالكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذا الرسول مبلغ ما أنزل إليه من ربه. والآيات في هذا كثيرة التي تدل على أن الرسول مبلغ، على أن الرسول مبلغ وأنه مرسل، والمرسل هو الذي تكلم بهذا الكلام وهو الله سبحانه وتعالى. والآيات في هذا كثيرة جدا، يخبر تعالى عن رسوله أنه مبلغ عنه مؤد لما أرسله به. وهذا يعرفه كل أحد يعقل لفظة رسول. رسول يعني ده الكلام من المرسل وبيوصله إلى الإيه؟ إلى من أرسل إليه. فإن الرسول لابد له من مرسل برسالاته، فالمرسل الله عز وجل، والرسالة هي القرآن، والمرسل محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ رسالة ربه. وقال أنس: بعثني صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه. بعث يعني هنا أرسله، يعني بعث إلى خاله، فقال وقال: أتؤمنونني أبلغ رسالة رسولي صلى الله عليه وسلم؟ يعني تؤمنونني، يعني تتركوني في أمان حتى أبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو مبلغ للرسالة، فجعل يحدثهم، والحديث رواه البخاري. وقال المغيرة رضي الله عنه: أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة، والحديث في البخاري. أي بلغنا رسولنا أو أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا، خلاص يبقى الرسالة لربنا، ورسول عليه السلام مبلغ يخبرهم به برسالة الرب عز وجل. عايز يقول أن الكلام مش كلامك أنت علشان خارج منك، لا، الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. طيب، وبعد ذلك أيضا يقول في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. قالها مرارا، لكن هذا اللفظ عند أبي داود، هذا اللفظ عند عند أبي داود: اللهم بلغت، اللهم اشهد، قالها مرارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فذكر الغلول، الغلول من الغنيمة، وهي السرقة من الغنيمة قبل تقسيمها، فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعيرا له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وهكذا في كل من أخذ شيء، الشاهد قد أبلغتك، فهو مبلغ مؤدي عن الله عز وجل إلى غير ذلك. قال: ليس بمخلوق، القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم، تعالى الله عز وجل عن أن يكون شيء من صفاته مخلوقا. قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأخبر تعالى أن الخلق غير الأمر، فالأمر كلامه، فالأمر هو كلامه الذي هو من صفته، وأن القرآن من أمره لا من خلقه عز وجل. فكن إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن يقول له كن فيكون، فكن من كلامه الذي هو صفته ليس بمخلوق. والشيء المراد المقول له كن مخلوق، يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق شيئا يقول له كن، فالمكون هذا هو مخلوق، مش كده؟ وكن هو كلام الله عز وجل الذي كان به ليه؟ الذي كان به المخلوق. تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى وآدم مخلوقان بكن، وكن ق قول الله عز وجل صفة من صفاته، وليس الشيء المخلوق هو كن، لكن كن هي قول الله عز وجل، ولكنه كان بقول الله له كن. فالمخلوق غير كن، كن هي كلام الله عز وجل، والمخلوق هو المكون به لكن. يقول: وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن. ثبت ذلك عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة عن تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث. من قال أن القرآن مخلوق لا يخلو قوله من إحدى ثلاث: إما أن يقول إنه خلقه في ذاته أو في غيره أو منفصلا مستقلا، يعني لا محيد له عن الثلاث، هو مخلوق، إما أنه مخلوق في ذاته وإما أنه مخلوق في غيره، وإما يبقى هذا الكلام لوحده مستقل، مخلوق لوحده مستقل. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانعقد إجماع السلف على أن القرآن كلام الله عز وجل، وعلى أن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، وذلك لأن ذلك لا يخلو من ثلاثة أمور أو من إحدى ثلاث: إما أن يقول إنه خلقه في ذاته أو خلقه في غيره أو خلقه منفصلا، وكل الثلاثة كفر صريح، لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل ذاته جل وعلا محلا للمخلوقات، وإن قال إنه خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير، فيكون القرآن على هذا الكلام كلام كل تال له. وهذا قول الوليد بن المغيرة فيما حكى الله عنه حيث قال: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، إن هذا إلا قول البشر. هذا قول المغيرة ابن شعبة، وهو قول الحلولية، قول الوليد بن المغيرة، وهو قول الحلولية والاتحادية، جعل أن كل الكلام في الوجود كلامه، كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظام، يعني كل الكلام في نثر أو نظام، كلام فصل، كلام شعر، أي كلام، كل كلام في الوجود هو عينه كلامه، لأنهم قالوا أن الوجود بأصله هو عين الله عز وجل، الذين يقولون بوحدة فكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظام. قبل القول الثاني: إما أنه خلقه في نفسه فجعل ذاته جل وعلا محلا للحوادث يكفرون بذلك، وإن قالوا أنه خلقه في غيره فقد جعل كل تاني القرآن كأنه تال لكلام الله عز وجل، فجعل الله تبارك وتعالى ينطق على لسان كل تالي للقرآن، فدل قال بوحدة الوجود كفر أهل. وإن قال أنه خلقه يعني منفصلا فهذا كلام لا يعقل، لأن الصفة لابد أن تقوم بموصوف، الرحمة لابد أن يكون فيه رحم تقوم به هذه الرحمة، المغفرة لابد أن يكون فيه غافر تقوم به هذه الصفة، الكلام لابد أن يكون هناك متكلم تقوم به هذه الصفة، أما الكلام لوحده كده كلام لوحده هذا كلام لا يعقل. قال: وإن قال إنه خلقه منفصلا مستقلا فهذا جحود لوجوده مطلقا، إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متكلم، كما لا يعقل سمع بدون سميع، يقول لك سامع كده بدون موصوف، وكذلك بصر بدون بصير، ولا علم بدون عالم، ولا إرادة بدون مريد، ولا حياة بدون حي، إلى غير ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرة. فهذه الثلاث لا خروج لزنديق منها ولا جواب له عنها، فبهت الذين كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. طيب، بعد ما أثبت أن القرآن كلام الله عز وجل يتكلم عن أصل المقولة بخلق القرآن، مين اللي ابتدع هذه المقولة وكيف ابتدع؟ يقول أن أصل هذه المقولة لما أنت تتبعت الكلام حتلاقيها عن لبيد بن الأعصم اليهودي، عن لبيد بن الأعصم اليهودي، لبيد بن الأعصم اليهودي أخذها منه ابن أخته طالوت، أخذها من طالوت إبان بن سمعان، أخذها من إبان بن سمعان القاعد بن درهم الذي قتله خالد القسري وضحى به في يوم الأضحى، أخذها عنه الجهم بن صفوان. ماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرنا أن أصل القول بخلق القرآن عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري، وأخذه عنه طلوط بن أخت لبيد، وأخذه عنه إبان بن سمعان، كل هؤلاء يهود. أخذه عن ذلك القعد بن درهم، والقعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القصري، ضحى به يوم الايه؟ يوم العيد. قال إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه في أصل منه. ذكر ذلك البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وذكره الأجر أيضا في الايه؟ في الشريعة، وفي سنده محمد بن حبيب وهو مجهول، وقال عنه ابن حجر، وفيها أيضا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب قال عنه مقبول إذا توبع وإلا فلي. وأخذ عن القعد بن درهم هذه المقولة القول بخلق القرآن الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان هذا يعني له أفعال عجيبة، ترك الصلاة 40 يوما يزعم يعني إيه، ونظره بعض السمنية في معبوده فقال قبحه الله هو هذا الهواء في كل مكان، وافتتح مرة سورة طه فلما أتى على قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككته، هكذا يقول هذا الجهم. ثم قرأ أيضا حتى أتى على آية أخرى فقال ما كان أظرف محمدا حين قال، ثم افتتح سورة القصص فلما أتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه ثم رفع المصحف ثم قال أي شيء هذا ذكره ها هنا فلم يتم ذكره، وذكره ها هنا فلم يتم ذكره، وقد روي عنه غير هذا من الكفريات. قال وهو أذل وأحقر من أن نشتغل بترجمته، وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصبهان وقيل بمر وهو يومئذ نائبها، رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا. وفي الحقيقة يعني كما يقول الأئمة أن هذا الرجل لا يستحق أن يرد على إيه أقواله، فهي يعني من التفاهة بمكان، لكن لما انتشر هذا المذهب وظل به الكثير من الناس يعني اضطروا في النهاية إلى أن يردوا عليه على مثل هذه الأقوال. طيب، وأخذ عن الجهم هذا بشر بن غياث المريسي، وأخذ عن بشر هذا أحمد بن دواد وهو قاضي المأمون، التي انتشرت فتنة القول بخلق القرآن في عهده، والتي امتحن فيها الإمام إيه أحمد رحمه الله تعالى وثبته الله تبارك وتعالى في هذه المحن. طيب، ثم بعد ذلك يذكر الشيخ أقوال أئمة السنة في مسألة القرآن وحكم الجهمي. يعني أنا أذكر بعض أقوال الأئمة هنا، نقل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، ثم بعد ذلك يذكر الشيخ أقوال أئمة السنة في مسألة القرآن وحكم الجهمي. يعني أنا أذكر بعض أقوال الأئمة هنا، نقل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل وفيه أسماء الله تعالى. وقال إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه. وقال رحمه الله تعالى أيضا من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله. وذكر بعض الآيات التي تدل على أن القرآن من علم الله، وقوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن القرآن من علم الله تعالى. وأيضا قال رحمه الله من قال ذاك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها فإن صلى خلفه أعاد الصلاة، يعني من قال القرآن مخلوق. وقال مالك أيضا رحمه الله تعالى من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى من زعم أن قول الله تعالى يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. وقال ابن المبارك الجهمية كفار، وقال ليس تعبد الجهمية شيئا، وقال أيضا من قال القرآن مخلوق فهو زنديق، وكذلك قال سفيان بن عيينة من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وأيضا قيل لوكيع في ذبائح الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، قال لا تؤكل هم مرتدون. وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضا من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال مرة لا أرى أن أستتيب الجهمية، يعني يقتلوا دون استتاب، فهم هؤلاء مرتدون يقتلوا دون استتاب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال محمد بن يحيى الزهلي الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع صفاته وحيث تصرف. وكذلك طبعا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني له كتابه المشهور في هذه المسألة، كتاب خلق أفعال العباد، وقد بوب في صحيحه على جملة وافية من هذا الأمر تدل على غزارة علمه وجلالة شأنه رحمه الله تعالى، إلى غير ذلك من أئمة الإسلام. فكلام الأئمة في هذا الباب يطول ذكره، ولو أردنا استيعابه لطال الفصل. وقد تكرر نقل الإجماع منهم على إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة فمن بعدهم، ونفى التكييف عنها لا سيما في مسألة العلو. وفي هذه المسألة مسألة القرآن وتكليم الله تعالى موسى، لأنها أول ما جحده الزنادقة قبحهم الله تعالى. وفي ذكر من سمينا كفاية ومن لم نسم منهم أضعاف ذلك، ولم يختلف منهم اثنان في أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، من الله بدا وإليه يعود. وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن، ومنعوا الصلاة خلفه، وأفتوا بضرب عنقه وبتحريم ميراثه على المسلمين، وحرموا ذبيحته، وجزموا بأنها ذبيحة مرتد لا تحل للمسلمين. فانظر أيها المنصف أقوالهم ثم اعرضها على نصوص الكتاب والسنة، هل تجدهم حادوا عنها قيد شبر، أو قدموا عليها قول أحد من الناس كائنا من كان؟ حاشا وكلا ومعاذ الله، بل بها اقتدوا ومنها تضلعوا وبنورها استضاءوا وإياها اتبعوا، فهداهم الله بذلك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد السلف الصالح رحمهم الله تعالى على الطائفة الواقفة وهم القائلون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، بأن من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن لم يحسن الكلام منهم بل علم أنه كان جاهلا جهلا بسيطا، فهل تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، أو فهذا تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى وإلا فهو شر من الجهمية. يعني السلف الصالح بعد أن انتشرت البدعة بالقول بخلق القرآن لم يرتضوا أن يقف الإنسان ولا يقول القرآن كلام الله ولا يذكر أنه غير مخلوق. لما جاء رجل الإمام أحمد وقال له أيسعني أن أقول أن القرآن كلام الله واسكت، الصحابة كانوا يقولون القرآن كلام الله، ولم يقل أحد أن القرآن كلام الله غير مخلوق كما تقول أنتم. قال بعد أن تكلم القوم فلا، بعد ما حدث هذه الفتنة ممكن أنك أنت بتكون بتتوارى وبتتدارى ومذهبك هو مذهب هؤلاء الجهمية، أفصح لنا عن مذهبك. قال بعد أن تكلم هؤلاء القوم فإيه فلا. فلذلك شدد السلف الصالح النكير على الواقف، إنهم لا يقولوا كده ولا يقولوا كده، حدد مذهبك، هل أنت مع أهل السنة ولا مع الإيه؟ مع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن جميع والمعتزلة والأشاعرة والكلابية اللي ذكرنا عنهم وغير ذلك من الفرق الأخرى. قال ليس بمخلوق ولا بمفترى، يعني أن القرآن ليس بمفترى كما قال كفار قريش إن هذا إلا سحر يؤثر، وقالوا أساطير الأولين. ولكن مع هذه المفتريات قالوها عنادا واستكبارا، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكشف الله تبارك وتعالى عن شبههم وأدحض حججهم وبهتهم وقطعهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد، وبين عجزهم وكشف عوارهم في جميع من تحلوه. فقال تعالى لمن قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، قال تعالى سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بصورة من مثله، فعجزوا عن ذلك كله وبان كذبهم كما نطقت بذلك الآيات. وحنقف عند قول الشارح، وكنت أود أن أنتهي من المسألة اليوم لكن الوقت أخذنا. يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. ده آخر الكلام في الكلام عن صفات الله عز وجل، وبعد ذلك يتكلم عن صفة النزول. حنقف عند هذا القدر ونكمله بإذن الله تعالى في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ولهديناهم صراطا مستقيما، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين.